جزاك. دكتور سليمان، أراك معك اليوم أوراق ومعك، يلا سم. أولا لا تيأس أخي المسلم، أخي المسلم لا تيأس من رحمة الله عز وجل. الله عز وجل رحمن الرحيم سبحانه وتعالى. شيخ ذكر لنا اللي قتل واللي كان عليه خطوات مشاكل وعليه من ذنوب، الله بعليم، والله أظهر الله له. الرجل الذي قتل 99 رجل وأتممهم 100 وتاب، تاب الله عليه. لا تيأس بل ولا تقنط، ولا تقنط من رحمة الله عز وجل. الله الله، لا تقنط من رحمة الله عز وجل. الله رحمن رحيم سبحانه وتعالى. ثم قال حبيبنا فعلا نتعلم على صفات الله عز وجل، نتعلم على أسماء الله، الله رحمن رحيم خالق بار سبحانه. حتى لو خير الإنسان يوم القيامة بين رحمة الله ورحمة أمه لاختار رحمة الله عز وجل. الله، فأنت قريب إلى الله عز وجل، فأختر رحمة الله عز وجل. وحاول وحاول مرة، حاول مرة ومرتين وثلاث مرات وإلى 10 مرات وإلى 100 مرة وتب إلى الله عز وجل. والله يحب التوابين، يحب التواب. كل من الإنسان تاب يحب الله عز وجل. فالإنسان لا يقنط، يحاول مرة ومرتين، يعرف ويعلم أن الله عز وجل هو الأحد سبحانه وتعالى، هو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، فلا يأس مع الله عز وجل. أحسنت أحسنت. أنا جل بس بعود عليك أبو عبد الله، بس بعلق على ما ذكرته، حديث 99 نفسه وحديث مشهور بس بأخذ الشاهد منه. يعني هذا رجل في الأمم السابقة كان في مجتمع منتشر فيه المعصية ومنعدم فيه الأمن والظلم منتشر، بحيث أنك ممكن تسرق ما حد يحاسبك، ما في أمن، ما في محاسب، ما ممكن تقتل وبقوتك وجبروتك وربعك ما يقدرون أهل المقتول ينتقموا منك، فيرضون يقول خلاص الله يرحم ولدنا مات، ولا الله يرحم زوجتي، ولا أبونا مات، ما نقدر نأخذ حقنا من هذا. فقتل 99 نفسا، قتل هذا طبعا خلال فترة، يعني ما هو في يوم واحد، لكن سبحان الله الدم يشتاق للدم. يقولون القتل الأول أحيانا يصعب على النفس، لكن يصبح أحيانا زي المرض عند الواحد في القتل. ثم حدثته نفسه بالتوبة، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم عابد. اللي دله غلط في، يعني النمرة غلط، دله على واحد ما يصلح تسأله. مثل فرضا لو واحد سوى معاصي وقال من أسأل، قلنا الله راح أسأل إمام مسجدكم. إمام مسجدكم ربما ما كان عابد، ما كان عالما ولا يعني طالب علم، ولا رجل بس حافظ قصار سوري يصلي بالناس. فجاء وعطاه مسألة كبيرة ما عرف يحلها ذاك، لكنه أفتاه بالغلط. فجاء عند هذا العابد، هذا العابد ربما لو يمشي وتطأ رجله على نمله ربما يعني يعد هذه معصية كبيرة، وشون يشوف له رجال قتل 99 نفس. فجاء إليه وقال أنا قتلت 99 نفسا، هل لي من توبة؟ هذا لو أنه عالم الذي سئل ويحكم على الأمور ويضبطها بمعرفته بسعة رحمة الله وصفاته وعدله وأن التوبة مفتوح بابها، كان أجابه غير الجواب اللي جاوبه. قال 99 نفس؟ قال نعم. كلهم قتل قتل؟ قال نعم. وبتتوب بعد؟ قال نعم. قال مالك توبة؟ ما أنت مالك توبة، أنت خلاص يعني أنت أفسدت أمرك وخربتها، ما عاد لك توبة. قال يعني ما في توبة؟ قال لا، جهنم جهنم ما في توبة، ويأخذ السكين ويقتله. دليل أنه ما يقدر يضبط نفسه، يعني هو ربما عدد من الجرائم اللي ارتكبها بسبب الغضب. إذا كان تجي عند الرجال أول مرة تشوفه وقتلته، دليل أنك ما تقدر تمسك نفسك. ثم مضى في حياته، ثم حدثت نفسه بالتوبة مرة أخرى، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على رجل عالم. جاء عند هذا العالم قال أنا قتلت 100 نفس، واحد منهم العابد اللي قبل كم يوم، هل لي من توبة؟ فقال له كلمة تصلح قاعدة عندنا، قال سبحان الله ومن يحول بينك وبين التوبة. وبعد التوبة مفتاح بيدي قفله عنك، أنت تسألني من، ما يحتاج تسألني لي توبة ولا ما لي توبة، اسأل رب العالمين سبحانه تقبل توبتي ولا لا. من يقدر يحول يحط حائل بينك وبين التوبة؟ ومن يحول بينك وبين التوبة؟ فيه توبة نعم مفتوح، لكن ما أدري الله يقبلها منك ولا ما يقبلها، لكن أنت ادخل محل باب مفتوح. ثم قال لكنك بأرض سوء، اللي قدرت تقتل 99 أو 100 شخص ولا حد يأدبك ولا حد يمنعك عن ظلمك ولا حد يحاسبك على هالقتل، هذا معناه أن الأرض اللي أنت فيها أرض تشجعك على الفساد، أنت بأرض سوء، ارتحل إلى أرض كذا وكذا، فإن فيها قوم يعبدون الله فاعبد الله معهم. غير بيئتك، مكانك اللي أنت فيه غير. مثل أحيانا لما يصير يجيك طالب مثلا في الثانوية ويقول لك أنا طحت في الدخان ولا طحت في المخدرات وطحت في كذا وكذا وكذا، تقول متى طحت فيها ولدي؟ قال من يوم سجلت في الثانوي. الثانوية يا ولدي اللي أنت فيها إذا كانت كثير من الطلاب يفعلون ذلك معناه أنها صارت بؤرة لفساد، انقل منها روح للثانوية الفلانية، فيها ناس طيبين ترى بتتأثر بهم. قال اذهب إلى بلدي كذا وكذا، أو انقل من الحي اللي أنت فيه يا أخي، أو انقل من العمل، إذا كان كل يوم في المكتب 4-5 كلهم أهل فساد انقل يا أخي مكتب ثاني. قال اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيه قوم يعبدون الله فاعبد الله معهم، إلى آخر القصة حتى غفر الله له. لكن المقصود أن فيها أول شيء أن لا تقفل باب التوبة عن أحد، والأمر الثاني قوله في لما تكلم قال ومن يحول بينك وبين التوبة. يا أبو عبد الله سم. بسم الله الرحمن الرحيم.